وروى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا تفسير لإيه؟ من يأباها ومن يأتيها، تفسير يأباها اللي هم الأغنياء ويأتيها اللي هم الفقراء. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله.